لأحد فقيده، قل أطال الله بقاءك على طاعته، أطال الله بقاءك على طاعته، أو ما أشبه ذلك من الكلام. ولهذا الرسول قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولا شك أن المؤمن كلما ازدادت إيمانه، كلما ازدادت أيامه بطاعة الله فإنه خير له. كم من إنسان بقي أياما بعد غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبق. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني إذا أمتني فاجعل في موتي مصلحة، وهي الراحة من كل شر، ومن ذلك الفتن، الفتن والشبهات التي تعتري القلوب والشهوات التي تعتري الإرادات. وفي حديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في هذا الحديث فوائد، منها ما سبق أنه ينبغي الإنسان الدعاء بهذا الحديث بهذا الدعاء لسببين: الأول ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان، والثاني التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين أهم شيء على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به. ولهذا إذا أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل أصلح الله لك الدين والدنيا، فابدأ بالدين، لأنه إذا صلح الدين صلحت الدين. دليل ذلك قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله له جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. وذكر العلماء عن السلف رحمهم الله أنهم يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، لجالدون عليه بالسيوف. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين عصمة للإنسان، يمنعه من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة، وهو عصمة له في الآخرة، يحصل به أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى إصلاح معاشه، لقول أصلح لي دنياي التي فيها معاش. وكل إنسان يريد أن تصلح الدنيا، لأنها لو فسدت لكان ذلك سببا في فساد دينه، لأن الإنسان إذا اشتغل بتحصيل معاشه فربما يصده عن أشياء كثيرة من الدين، وإن كان تحصيل المعاش من الدين كما جاء في الحديث الساعي على الأرملة والمساكين كإيش؟ كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الإنسان ربه أن يصلح آخرته. ومن فوائده أيضا أن الآخرة هي التي إليه المعاد، وبهذا يتبين خطأ العبارات التي نسمعها كثيرا في الرجل إذا مات يقولون عاد إلى مثواه الأخير، يقول هذا غلط عظيم، ولو أن الإنسان اعتقد مقتضاه لكان كافرا، لأن مضمون قوله مثواه الأخير أنه لا بعد، وإنكار البعث كفر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله أن يكون طول حياته زيادة له في الخيرات، بقول اجعل الحياة يعني طولها زيادة لي في كل خير. ومن فوائده أيضا من فوائده أن الإنسان ربما يكون موته راحة له من شرور وفتن مقبلة، ولهذا يقول اجعل الموت راحة لي من كل شر. فإن قال قائل هل في هذا تمني الموت؟ الجواب لا، لأنه لم يقل أمتني، قال اجعل الحياة زيادة، اجعل الموت راحة لي من كل شر. وكذلك الحديث الذي أشرنا إليه، إن أردت بعبادتك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وكذلك أن توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، كل هذا مقيد. فإن قال قائل يرد على هذا على قولك إنه لا يتمنى الموت إلا مقيدا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نقول إن مريم لم تتمنى الموت سبقا، وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل لها هذه الفتنة، لأن هذا الذي حصل لها أمر عظيم. ولهذا لما جاءت إلى قومها بابنها تحمله قالوا: لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. إشارة إلى إيش؟ إلى أنها هي بغي، نسأل الله العافية. والقصة مكملة في القرآن. وعن أنس رضي الله عنه، ما عندنا نكمل، نخلي الأسئلة بعد الأذان خمس دقائق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمت، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وهو وإسناده حسن. هذا الحديث في سؤال العلم، والمراد بالعلم العلم النافع. ولهذا قال: اللهم انفعني بما علمتني، وبعده: وارزقني علما ينفع. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مسائل: الأولى انفعني بما علمت، وذلك أن الإنسان قد يعلم ولا ينفع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينفعه بما علم. أيضا علمني ما ينفعه، وهذا سؤال للاستزادة، الاستزادة من العلم، لكن الذي ينفع. قال: وارزقني علما ينفعني، هذا في المستقبل، ارزقني علما ينفعني، لأن الماضي سبق سؤاله: اللهم انفعني بما علمتني، والحاضر: علمني ما ينفعني، والمستقبل: ايش؟ ارزقني علما ينفعني. وخلاصة هذا الدعاء أن الإنسان محتاج إلى العلم ومحتاج إلى الانتفاع بالعلم، فإن لم يعلم فهو جاهل، وإن لم ينتفع فهو مستكبر. ففيه فضيلة الدعاء بهذا. وأما رواية الترمذي ففيها أيضا زيادة، قال: وزدني علما، يعني علما فوق علم، لأن كل إنسان محتاج إلى زيادة العلم وفوق كل ذي علم عليم. فإن قال قائل: هل يوصف الرسول بالجهل؟ نقول: قال الله تعالى: وهو أعلم به ووجدك ضالا فهدى، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وهذا من أعظم فضل الله عليه، أنه كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس عنده شيء من علم الكتاب، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، لكن علمه الله هذا العلم العظيم الذي علم به الأمم إلى يوم القيامة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كان يعني وإنهم كانوا من قبل ففي ضلال مبين. الحمد لله على كل حال، وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا وجد ما يسوءه، وإذا وجد ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وما يوجد الآن من عبارة بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على ما كان سواه، هذه عبارة مبتدعة، وخير منها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار، حال في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا والآخرة. حالهم في الدنيا الضلال والغي والفساد والعياذ بالله، حالهم في الآخرة النار والعذاب. فأنت تستعيذ بالله من حال أهل النار في الدنيا والآخرة، لأن أهل النار سبب ضلالهم إما الجهل وإما الاستكبار. إما الجهل ويكون مع الناس إن وجدنا أبانا على أمه وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، وإما الاستكبار. فلهذا أتى بعد سؤال العلم بقوله وأعوذ بالله من حال أهل النار. ثم قال مؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. عائشة أحب نسائه إلي اللاتي مات عنهن، ولله سئل من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قيل من؟ قيل من الرجال؟ قال أبوه. فعائشة أحب نسائه اللاتي شاركنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما خديجة فلم يشاركها أحد من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا نجزم أيهما أحب، عائشة أو خديجة. لكن بقية النساء لا شك أن عائشة أحب نسائه إليه. علم هذا الدعاء، يعني إنما قدمت هذه المقدمة ليتبين لكم أهمية هذا الدعاء. فعلمها هذا الدعاء، وعلم أباها دعاء آخر يدعو به في صلاته، وهو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر. قال علم هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله أي مقدمه، وآجله مؤخره، ما علمت منه وما لم أعلم، لأن الخير قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذك ما عاذ منه عبدك ونبيك. وهذا مجمل لكنه عند الله معلوم. أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. وهل تعلم هي كل ما سأله الرسول من خير؟ لا، ولكن الله يعلم. وكذلك وقال في الشرط، نعم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه، يعني أسقط الجملة، صحيح، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، مقابل قوله اللهم إني أسألك من الخير كله. وكذلك قولها قوله اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيضا علمها أن تسأل الله الجنة وما قرب إليها، كل ما قرب من قول أو عمل. واعلم أن العمل إذا أطلق دخل فيه القول، وإذا قلنا بالقول صار المراد به الفعل. الله والصلاة القائمة جميعا. نعم يمزح. وهي كذب، يعني يقول إن إمامنا مثلا قرأ الآية على صفة كذا وكذا، هذا إذا كان الإمام قال ذلك يؤثر. صار ما لا أصل، صار كذب فعلا. يعني إمام قيل له قلبت قم قال والبت بخلها يقولها بغير الصلاة. الأول إمام أو يحكي القصة، والله أنا أرى أن هذا حرام، كافي من القصة، مثال القصة، يعني كل شيء يوجب يقل احترام القرآن من نفوس الناس هو حرام، حتى لو خطأ، حتى لو كان خطأ. نعم نعم، لكن كم الحديث؟ نعم، هذا هو، لأن الرسول هذه قضية عين، أراد أن أم سلمة رضي الله عنها لا تتعلق بالمخلوق، أراد أن لا تتعلق بالمخلوق، ثم بين أن هذا قد قضي، ولهذا وجهها إلى دعاء أفضل. نعم نعم يعني هو لا، كلمة قاتل الله مطلق، ما هي عام، وفرق بين المطلق والعام. لو قال أبقاك الله مدى الدهر كان هذا قد يكون إتيان بالدعاء، ومع ذلك حتى لا يقول أبقاك الله إلا مقيد، يقول أبقاك الله على طاعته، لأنه كما عرفتم طول البقاء قد يكون شر للإنسان. نعم إيش؟ أنا أريد أن أقدام مسؤول أنت ما الشرط؟ يلا مسؤول هذا ما تخص لكم الآن، لكن تخص هذه القضية وما شبه. يعني لو أن مثل امرأة صادرت لسها فهم جدا تدعو لأبيها وأمها وما شبه ذلك بمثل هذا كنا لا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا أصل في حديث آخر غير ذلك من عباس أن كان يقول بين الشهر والتسليم كذا ما لك أكثر من مقدمة القرآن كل ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أخرت من أبدا. نعم السترة يعني سترة المصلي كلما قرب منها فهو أفضل، كلما قرب فهو أفضل، وإذا بعدت بعدا فاحشا فإنها لا تزيد. كم يجب يعني لكم فرصة إن شاء الله السؤال في آخر الدرس. في هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، حيث علم عائشة هذا الدعاء الجامع النافع، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أهله ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، أولا ليكونوا على بصيرة في دينهم، وثانيا ليجري أجره عليه بعد موته، وثالثا من أحق الناس بمنفعتك؟ أقاربه. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى أن يدعو الله بهذا الدعاء للسببين السابقين: أولا ما فيه من المصلحة العظيمة والمنفعة العظيمة، وثانيا إيش؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ليس من فعل الرسول لكنه من قول. ومن فائد هذا الحديث أنك تقول أسألك من الخير كله عاجله وآجله، فهل يجوز أن تقول أسألك الخير كله أو تقول من الخير؟ لأن من هنا للتبعير، والخير كله لا يكون لأحد، الخير كله إنما هو بيد الله عز وجل. فلا يمكن أن يحصل الإنسان كل خير، بل يحصل له من الخير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البسط في الدعاء، لأن قول الداعي من الخير كله يغني عن قوله عاجله وآجله، لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت في الشريعة ما لم يخرج عن حده إلى الإسراف. ولهذا لو دعا دعاء مفصلا خرج عن حده صار ذلك مكروه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يسأل، أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه سؤالا مجملا لقوله ما علمت منه وما لم أعلم. وقد يريد الإنسان خيرا معينا يسأل الله إياه، وهذا أيضا جائز. وقد يريد الإنسان شيئا نافعا لكن يتردد في منفعته هل يكون خيرا له أم لا، فهذا يؤمر بماذا؟ بصلاة الاستخارة. ومن فوائد هذا الحديث الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجله وآجله. وهنا نقول من الشر ليس للتبعيض ولكنها للتعذية، أي تعذية العامل. ولهذا نقول إن الإنسان يستعيذ من الشر كله قليله وكثيره، ففرق بينها وبين السؤال أسألك من الخير، قلنا من هذه للتبعيد، أسألك من أعوذ بك من الشر، قلنا هذه للتعدية أي تعدية الفعل. ويقال في عاجل وعاجل ما سبق: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ ما عاد منه عبدك ونبيك. أيضا في هذا الدعاء المجمل من هنا للتبعيد، والخير كله لا يكون لأحد، الخير كله إنما هو بيد الله عز وجل. فلا يمكن أن يحصل الإنسان كل خير، بل يحصل له من الخير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البسط في الدعاء، لأن قول الداعي من الخير كله يغني عن قوله عاجله وآجله، لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت في الشريعة ما لم يخرج عن حده إلى الإسراف. ولهذا لو دعا دعاء مفصلا خرج عن حده صار ذلك مكروه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يسأل، أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه سؤالا مجملا لقوله ما علمت منه وما لم أعلم. وقد يريد الإنسان خيرا معينا يسأل الله إياه، وهذا أيضا جائز. وقد يريد الإنسان شيئا نافعا لكن يتردد في منفعته هل يكون خيرا له أم لا، فهذا يؤمر بماذا؟ بصلاة الاستخارة. ومن فوائد هذا الحديث الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجله وآجله. وهنا نقول من الشر ليست للتبعيض ولكنها للتعذية، أي تعذية الآن. ولهذا نقول إن الإنسان يستعيذ من الشر كله قليله وكثيره. ففرق بينها وبين السؤال أسألك من الخير، قلنا من هذه للتبعيض. أسألك من أعوذ بك من الشر، قلنا هذه للتعذية أي تعذية الفعل. ويقال في عاجل وعاجل ما سبق. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ ما عاد منه عبدك ونبيك. أيضا في هذا الدعاء المجمل، ولكن يقيد بمن يعرف من الصلاح. لو قلت اللهم إني أسألك من خير ما سألك فلان، وانت تعرف أن الرجل هذا يسأل الله الصلاح، فالظاهر أنه لا بأس به. لكن نقول خير، نقول إن خيرا من ذلك أن تقول إيش ما سألنا فيه. ومن فوائد الحديث إثبات النبوة والعبادة للرسول عليه الصلاة والسلام، ففي إثبات نبوته رد على من كذبه، وفي إثبات عبوديته رد على من غلا فيه صلوات الله وسلامه عليه. ويقال أيضا في أعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك عبدك ونبيك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الجنة وكل ما يقرب إليه من قول وعمل، من قول يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. فما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ قول القلب هو إيمان واعترافه بالشيء، وعمله هو حركة محبة، يعني أن نحب الشيء، بغضا يبغض الشيء، رجاء يرجو الشيء، خوفا يخاف الشيء، خشية وما أشبه ذلك. المهم أن عمل القلب حركة القلب. أما قوله فهو إقراره وإيمانه، أما عمل الجوارح فهو وقول اللسان واضح أيضا. ومن فوائد هذا الحديث الاستعاذة بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، لأن النار أعاذنا الله وإياكم منها لها أقوال تقرب إليها وأعمال تقرب إليها. أما بقية الحديث قال وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذه كلمة جامعة. أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، والله تعالى يقضي على العبد بما يضره وبما ينفعه، بما يلائمه وبما لا يلائمه. فأن تسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه خيرا لك. أما قضاء ما يسوق وما ينفع فظاهر أنه خير، لكن ما يضر وما يسوء كيف يكون خيرا؟ نعم، إذا أصابك الله بضرر وصبرت واحتسبت الأجر من الله، ماذا يكون هذا الضرر؟ يكون خيرا، لأن ثواب الآخرة خير من الدنيا. كذلك أيضا إذا جاء الأمر على خلاف ما تريد فهذا أيضا لا يلائم، فقد يكون ذلك خيرا لك. قد يسلب الله عنك من السوء ما لا تعلمه وأنت تكره أن يقع. ولهذا جاء في القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن يكون معنى اجعل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، سواء كان هذا القضاء مما يسر أو يسوء أو يضر أو ينفع. ثم قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلنا فيما سبق الكلمة في اللغة العربية وفي لسان الشرع غير الكلمة في اصطلاح النحوية، تشمل الجملة والجمل والكلمة الطويلة والكلمة القصيرة، وتشمل أيضا الشعر والنثر. قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، إلى الله عز وجل، يعني أن الله يحبهما. ثقيلتان خفيفتان على اللسان، هذا مقابل قوله ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، لأنهما لا يتعبان. لو بقي الإنسان يقول ليله ونهاره سبحان الله وبحمده يتعب لسانه، لا. ثقيلتان في الميزان أي ما توزن به الأعمال يوم القيامة، سبحان الله وبحمده هذه كلمة، سبحان الله العظيم هذه الكلمة الثانية. وسبق معنى قول القائل سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، وأنه تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. هذا الحديث ختم به المؤلف كتابه رحمه الله تأسيا بالبخاري، البخاري ختم به كتابه الصحيح، مع أنه ذكره في مواضع أخرى، لكنه اختار رحمه الله أن يجعل هذا الحديث آخر كتابه. نسأل الله أن يجيب الجميع. في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب الأعمال بقوله حبيبتان إلى الرحمن. والله عز وجل تتعلق محبته تارة بالعمل، مثل هذا الحديث، ومثل قوله تبارك وتعالى، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الصيام إلى الله صيام يوم، والأمثلة على هذا كثيرة. وتارة تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، كقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والأمثلة على هذا كثيرة، إن الله يحب المتقين ويحب المسلمين. وتارة تتعلق بالمكان، مثل: أحب البقاع إلى الله مساجده، ومكة أحب البلاد إلى الله. أهل السنة وجماعة يقولون إن الله تعالى يحب محبة حقيقية ثابتة، وغيرهم يحرف المحبة ويقول المحبة عبارة عن التواقع. ولكن هذا وإن سلم لهم في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لا يسلم في قوله أحب الصلاة إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقت، لأن الصلاة لا تتابع. وكذلك أحب البقاع إلى الله مساجدها، المساجد لا تتابع. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات اسم الرحمن لله عز وجل بقوله إلى الرحمن. ورحمة الله تعالى نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والخاصة هي التي للمؤمنين فقط. الأولى يعني الرحمة العامة دليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وربك غفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا إيش لعجل لهم العذاب. والخاصة مثل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وعلى هذا لو سألك سائل: هل الله تعالى رحم للكافرين؟ لا. إن قلت نعم أخطأ، إن قلت لا أخطأ. ماذا تقول؟ نقول: الرحمة العامة نعم، والخاصة لا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في العمل، يعني تقليل العمل في نفس الإنسان حتى ينشط عليه، بقوله خفيفتان على اللسان. ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام قال: أياما معدودات، يعني مو كل الوقت، شيء أيام، يعني أيام قليلة. وعلى هذا فينبغي الإنسان عندما يخاطب الناس في موعظة من المواعظ أن يقلل لهم الكلفة في الأعمال الصالحة حتى يقدموا عليه. ولذلك لما في عدة المتوفى عن هذا الجهة قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت امرأة أن ابنتها توفي عنها زوجها وأنها اشتكت عينها أفنقتلها؟ قال لا لا تقحمين. تفهمين؟ المرأة المتوفى عنها زوجها ما تفتح حتى تنهي العدة. هذه امرأة لها بنت مات زوجها وأوجعتها عينها فجاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يسمح لها. قال لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأسها. فمن الكلام نعم أربعة أشهر وعشرة أيام وقد كانت إحداكن يعني في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية إذا مات الزوج عن المرأة صارت في حفش في أقصى خبائه ما عندها أحد ولا يعطونها ماء ولا شيء الأكل والشرب فقط كل الروائح الكريهة عندها روائح الحية روائح البول العذرة كل شيء ما تقل إلى سنة كاملة. بعد سنة كاملة تؤتى بشيء طائر أو ما أشبه ذلك من أجل أن تدرك به ما حول الفرق. يقول قلما تفعل شيئا من ذلك إلا هلك من الرائحة الكريهة. ثم إذا خرجت أخذت بعرة من الأرض والبعرة روثة البعير ثم رمت بها إشارة إلى أن كل ما حصلها أهون من هذه البعرة. الجاهلية كلها جهل والإسلام أربعة أشهر شرعية. المهم أن ذكر هذا من باب التسلية في الأمور التي يعتقد الإنسان أنها شاقة ومن باب الترغيب في الطاعة. ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان يعني ما توزن به الأعمال. وهنا سؤال في أيضا ثقيلتان في شيئا. أولا أن الذي يوزن هو العمل. أن الذي يوزن هو العمل وهذا هو ظاهر النصوص في الكتاب والسنة أن الذي يوزن هي الأعمال. وهنا يبقى إشكال كيف يوزن العمل وهو معنى قائم ببدن العامل وليس شيئا محسوسا فيقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أعيانا يوزن. وانظر إلى الموت. الموت هل هو جسم وإلا عين ولا معنى؟ معنى يعني معناه فقد الحياة يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويذبح أمام أهل الجنة وأهل النار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت وهو معنى. فالله تعالى على كل شيء قدير يجعل الأعياء يجعل المعاني أعيانا توزن. وقال بعض العلماء إن الذي يوزن العامل وقال آخرون إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال وقد مضى الكلام على هذا مبسوطا الحمد لله. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الميزان. والميزان جاء مفردا وجاء مجموعا. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي ومن خفت نعم ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وجاء بلفظ إفراد مثل ثقيلة هذه الميزان. فقيل إنه جمع لأن كل أمة لها ميزان خاص فهو مجموع بإعتبار الأمم. وقيل مجموع بإعتبار الإفراد لأن لكل فرد ميزان. والظاهر أنه وقيل إنه جمع باعتبار الموزون فتعدد الميزان تعدد الموزون لأنك يعني إذا جئت بميزان واحد ووزنت به مال فلان ومال فلان ومال فلان صار كأنه موازين متعددة. والأقرب والله أعلم أن لكل أمة ميزان، لأن أعمال الأمم تختلف ويكون لها ميزان بحسب ما يؤتيها الله تعالى من الثواب. فميزان هذه الأمة ميزان وميزان الأمم الأخرى لكل أمة ميزان، هذا أقرب ما يكون. وقوله ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله لو أخذ الإنسان دهره كله في هذا لكان الدهر رخيصا، لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن وحبيبتان على النساء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استعمال السجع في الكلام، لأن السجع يجمل الكلام ويشد المخاطب إليه ويسهل على اللسان، ولكن بشرط أن لا يكون متكلفا. وبهذا انتهى كلامنا على بلوغ المرام، ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لعباده. يبقى الآن ماذا تريدون أن نقرأ بعد البلوغ؟ هل إن شاء الله غدا من أول البلوغ؟ هي 30 من أول نبدأ. لا يا خطبة من بين أقران من بين أقران أنت عقبة، وإن لم تكن كذلك فهي عقيب وليس عقيب. لا غلط، عندنا عقب. من عدد ثلاثة الأول وعد الأخر، من عداه وعد الأخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر جماد الأولى عام 17 و400 وألف، وبها نفتتح دراستنا لبلوغ المرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا المرام في الدنيا والآخرة. اعلم أولا أن أصل أدلة الأحكام التي تعبدنا الله بها هما شيئان: الكتاب والسنة. وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة فله حكم الكتاب تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعمل في القرآن ولا يعمل في السنة، فيقول: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، يعني وما ليس في كتاب الله فإننا لا نتبع. والمعنى أن الرسول قال: لا ألفين أحدكم على أريكته، أي لا أجدنه على ذلك. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة. فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام التي تعبدنا الله بها هما الكتاب والسنة.